رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، قرأنا الحديث السابق والآن مع حديث علي بن عبد الله بن المديني وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، أخذا لهذه الرقوم من كتاب تحفة الأشراف الذي صنفه الإمام الكبير المزي رحمة الله عليه. فقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني الإمام الكبير 3401، صحيفة 463. وعلي بن المديني معروف بالعلم ونباهة الذكر وإمامته في هذا الفن لا سيما علم العلل، وله كتاب نفيس طبع قديما والآن قد طبع بتحقيق الشيخ مازن السرسابي وهو موجود يباع في الأسواق. فهذا من أئمة العلل له شأن عظيم. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة متوفى عام 98 و100، تقدم مرارا الحديث عنه. قال: حدثنا عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، وعمرو بن دينار أيضا من كبار الحفاظ روى علما كثيرا، وكان سماع سفيان بن عيينة حينما حمل عنه العلم 16 سنة، فسفيان قد بكر بالطلب، وعاش سفيان بعد وفاة شيخه أكثر من 70 سنة، 72 سنة عاش بعد وفاة شيخه. فلا يستغرب المرء حينما يجد ابن عيينة المتوفى عام 98 و100 يروي عن عمرو بن دينار المتوفى عام 26 و100. وهذه أمور بعض الناس يعني يظن أن لا فائدة في ذكر الوفيات، بل وصاب أن فيها فائدة فتعلمه في الاتصال من عدم الاتصال، وتعلمه في التبكير بالطلب من عدم التبكير بالطلب. قال: أخبرني سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير إمام كبير شهد له أفاضل الصحابة بالعلم والفقه والحديث والتفسير. قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي اللي هو أبو يزيد القاص، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. طبعا هذا اجتهاد من نوف البكالي، يعني أراد أن كيف يكون هذا أفضل من موسى عليه السلام بالعلم، فتأول هذه القضية خطأ منه رحمه الله تعالى. والقاعدة في هذا يعني المفضول قد توجد لديه خصائص غير موجودة في الفاضل، لكن ليس معناه أنه أن المفضول أفضل من الفاضل بالجملة، فالفاضل قد تكون لديه في الجملة فضائل أعلى، لكن قد يفضله آخرون بمزية، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ليس معناه أنه أفضل من أبي بكر بالجبل، لا، هو في هذه الحالة أفضل، لكن في بقية الخصائص لا شك أن أبا بكر أفضل عليكم السلام. يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل عليكم السلام وبركاته، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. طبعا هذا موسى قاله مبالغة في الإنكار والزجر، وكان قد قاله في شدة غضبه في هذا، وليس معناه على الحقيقة أن نوفا عدو الله، فهذا خرج منه على مخرج الإنسان. ولذلك فإن الإنسان له شهوة وغفلة وغضب قد يقع في الذنب بسبب واحد من هذه الأمور، فينبغي على المرء أن أيضا يستغفر ويتوب. ولذلك قد علمنا نبيكم صلى الله عليه وسلم الاستغفار وسيد الاستغفار وهكذا، لكن هذه أدوات يستخدمها إبليس في إغواء الإنسان، فليحذرها المرء غاية الحذر حتى لا تكون آلة لإبليس ليضل بها بني آدم. يعني هذا مسلم، يعني مسلم، نعم، سيدي تابعي فاضل هذا الرجل وقاص يعني. لكن موسى يعني موسى ابن عباس ما قال هذا الشيء من باب الحقيقة، قضية غضب يعني، قاله زجر، وأيضا زجر عن هذا القول، لأن هذا القول خطأ كبير أنه يخالف نص نبوي، علما هناك من يعتقد هذا الكلام. يعني الدكتور هاشم جميل يعتقد ما يعتقده نوفل البكاري، وهذا اجتهاد وكل عالم له زلته. قال حدثنا أبي بن كعب الصحابي الجليل المقرئ والقارئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل عليهم السلام. هذا وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء بعد الأنبياء أن يقوموا بما قام به الأنبياء في قومهم، فموطن العالم في قومه كموطن النبي في أمته. فلما موسى قام خطيبا هذا يؤدي واجبه، أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبتهم، ينبغي أن يكفي العلم لمن؟ لله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فإن الله قد يعطي من هو أدنى من موسى علما لا يوجد عند موسى، وهذا هو الذي حصل إذ لم يرد العلم إليه. شوف هذا التفسير في قضية عتب. فقال له بلى لي عبد، الله سبحانه قال موسى بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. طبعا هذا تحديدها فيه خلاف واسع، قضية مجمع البحرين. والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه قال إن الله قد ذكر أنه في مجمع البحرين ولم يقص علينا هذا المكان تحديدا بالضبط أينه، فلا داعي لأن نخوض فيه. فالشيخ الشنقيطي كفانا مؤنة البحث عن هذا. فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال أي ربي ومن لي به، وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به. يعني هذا علي بن المديني ينقل عن سفيان بن عيينة أنه كان يشك في اللفظ. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، المكتل هو السنبيل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، وربما قال فهو ثمه. وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يشع بن نون حتى أتي الصخرة وضع رؤوسهما، فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. طبعا هي آية من آيات الله، لما السمك لما يخرج ويبقى فترة يموت. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومها، يعني كان السمك تسير وهما يسيران معها محالين لها على اليابسة، حتى إذا كان الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له الفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجل بثوب، يعني معناه فإذا رجل نائم مسجل بثوب أي مغطى. فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إلى قوله إمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي بغير أجر. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكان في الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أومأ بيده هكذا. وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق. فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. شوف يعني دقة أهل الحديث، ينقلون القضية بالتصوير ويدقق في كل لفظة ويقف عند كل كلمة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا فقص الله علينا من خبرهما. يعني شوف حرص موسى. طبعا يعني هذا الحديث حينما يؤتى فيه يعني فيه النهم في طلب العلم. فهذا موسى اللي هو كان أعلم أهل الأرض حينما علم أن هناك من هو أعلم منه أراد أن يذهب إليه. وهذه قالها عبد الله بن مسعود حينما قال لو علمت أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لسافرت إليه. فموسى هكذا سافر وعمل. وموسى موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أن موسى قد صبر حتى يعني ينظر ماذا حصل، وحتى أيضا ينتفع ويزداد علما من علم الخضر. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. طبعا هذا من باب التفسير وليس أنها قراءة، هذا كله من باب التفسير حينما يضاف صالحة من باب التفسير. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لسفيان سمعته منه مرتين، أي من شيخ سفيان اللي هو من هو عمرو بن دينار. ثم قال لسفيان سمعته منه مرتين وحفظته منهم. يعني هذا تابع منهج أهل الحديث معاودة الراوي في الرواية، يعني من الطرق التي يضبط فيها الحديث ومن الطرق التي ينتفع فيها أن هذا الراوي ضابط معاودة السماع. يقول حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. فهذا تطبيق عملي لصنيع أهل الحديث في قضية التثبت من الحديث والتثبت من حفظ الراوي والتعرف أن الراوي لم يتغير حفظه أو تغير حفظه، اختلط أو لم يختلط هكذا. حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان؟ فقال ممن أتحفظهم. يعني شوفوا سمع من سفيان مرة واحدة وحفظ. يعني سألوه هل أنه أنت سمعت سابقا قبل ما تروح إلى عمرو بن دينار سمعته وحفظته ثم ذهبت إلى عمرو أم مباشرة؟ قال لا مباشرة من عمرو بن دينار. فقال ممن أتحفظه؟ يعني هذا استفهام إنكار يعني ينكر هذه القضية. قال ورواه أحد عن عمرو غيري. يعني هل رواه أحد عن عمرو غيري؟ سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منهم. فهذا من قبل عمرو بن دينار ومن قبل سفيان، وإشارة إلى صنيع أهل الحديث في قضية التثبت في الروايات ومتابعتها. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سعيد، وهو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله لقبه حمدان، توفي عام 20 و200 الأصبهاني. محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الأصبهاني. قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام الكبير الذي يقول وجدت الدين عند أهل الحديث، ووجدت الحيل عند أهل الرأي، ووجدت الكذب عند الرافضة. نعم. والرابعة عند المعتزلة نسيتها. عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، طبعا ابن المبارك 81 و100، ومعمر 54 و100، وهمام 32 و100، وابو هريره 59 و50. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما سمي الخضر انه جلس على فروه بيضاء. طبعا احنا اي كلمه من كلمات العرب لابد ان لها معنى ومشتقه من معنى، فهذا من عظيم اللغه ومن جمالها ان الكلمات التي فيها مشتقه. فالخضر لماذا سمي الخضر بالخضر؟ نعم، انما سمي الخضر انه جلس على فروه، اللي هي جلده الارض، وجه الارض، الارض البلساء، معناها ارض ليس فيها نبات مثل الاصبخه. فروه بيضاء، بيضاء يعني اشاره لانها اما براد، سموا براد العرب، واما انها سرخه. فاذا هي تهتز من خلفه خضراء، فالله سبحانه وتعالى قد جعل له هذه الكرامه. قال الحموي، ليس البخاري الذي قال الحموي، هذا الحموي احد رواه البخاري، واحنا رواه البخاري ذكرناهم هنا في هذه القضيه. فهذا اللي هو اللي يروي عن الفربري، موجود هنا احد هؤلاء. نعم، فهذا الحموي هو ابو محمد عبد الله بن احمد بن حمويه، احد رواه الصحيح عن الفربري، ويسمى بالسرخسي. قال محمد بن يوسف بن مطر الفربري، فهنا الحموي تلميذ الفربري ينقل عن الفربري راوي الصحيح. قال محمد بن يوسف بن مطر الفربري: حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم احد اقران البخاري. فهنا الفربري روى هذا الحديث عن علي بن خشرم عن سفيان، وسفيان عن من يروي؟ لا ليس، ما عندنا هنا عمرو بن دينار، عن معمر بن راشد، والله سبحانه وتعالى يرويه عن معمر. نعم، فهذه إشارة إلى تقوية رواة البخاري بطريق أعلى من طريق الإمام البخاري. هذا هل هو من الزوائد؟ هل نستطيع أن نسمي هذا من الزوائد؟ احنا عندنا علم يسموه علم الزوائد، مثل أبو الحسن القطان راوي سنن بن ماجه زاد 142 حيث روي في سنده. وعندنا أحمد بن حنبل، من الذي روى مسنده؟ الذي روى مسنده عبد الله بن أحمد بن حنبل، فزاد أحاديث يرويها بسنده غير طريقه. هذا هل هو من الزوائد؟ ليس من الزوائد، هذا لأنه نفس الحديث التقى بأحد شيوخ البخاري. لا مو ليس معلق هذا، وليس البخاري، يعني هذا الراوي اللي روى عن البخاري يروى عن علي بن خشرم عن معمر بن راشد. باب، وهذا الحديث في جامع الترمذي وصحيح مسلم، في صحيح مسلم وجامع الترمذي 3403. قال البخاري: حدثني إسحاق بن نصر، اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي، توفي عام 42 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق، اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعان صاحب المصنف، توفي عام 11 و200، وهو مكثر عن معمر ومن أوثق الناس في معمر، عن معمر اللي هو معمر بن راشد المتوفى عام 54 و100. شوف، عبد الرزاق صاحب مصنف، ومعمر صاحب جامع، وهمام صاحب صحيفة، وأبو هريرة هو سيد المحدثين ونقيب أهل الصفة وفقيه الصحابة. فهذا سند مدبج بالذهب ومسلسل بالذهب، عن معمر عن همام بن منبه صاحب الصحيفة، وصحيفته مطبوعة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخل الباب سجدا وقولوا حطة. طبعا هذا الباب اللي هو باب القرية، إما بيت المقدس وإما أريحة، هناك خلاف في هذا. وقولوا حطة، يا دكتور عمر عراب، حطة هنا يعني خبر للمبتدأ محل تقديره، مطلوبنا أن تحط ذنوبنا، وهذا خبر للمبتدأ محل تدل عليه المعنى. فلما نعرف الإعراب يعيدنا على ماذا؟ يعيدنا على فهم المعنى. فإذا علوم القرآن مترابطة جدا، الإعراب والتجويد والتفسير وغيرها. نعم، يعني مطلوب الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ويقولوا حط، يعني مناه يا ربنا حط عنا ذنوبنا، أن يعني يدخلوا، يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده حتى يتضرع له. فالله طلب منهم أن يدخلوها متضرعين متذللين سائلين الله أن يغفر لهم الذنوب. فبدلوا بالقول أم بالفعل، بدلوا قولا وفعلا، يعني يا ليتهم فقط بدلوا بالقول، بدلوا بالقول وبالفعل زيادة في تماديهم وظلمهم. فدخلوا يزحفون على أستاههم، اللي هي على أدبارهم، وقال حبة في شعرة، هذا الكلام ليس له معنى. الشعرة هي طرف يعني الحبة، المكان الشعرة يعني المكان الرقيق الذي تكون فيه السنبلة. فالكلام لا معنى، حبة في شعرة. مستهزئين مستهينين بأمر الله سبحانه وتعالى، متجبرين متكبرين والعياذ بالله. ثم ساق البخاري حديث إسحاق وهو في جامع الترمذي والسنن النسائي، فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه المتوفى 38 و200. الإمام أحمد نظر إلى الجسر في بغداد قال ما عبر الجسر أفضل من إسحاق والراهويه، وله مسائل يخالفنا فيها. يعني شوف الإمام أحمد أثنى عليه ومداها على الرغم أن هناك اختلافات فقهية بينهما. قال حدثنا روح بن عبادة اللي هو ابن العلاء القيسي توفي عام 200. قال حدثنا عوف له عوف بن أبي جميلة توفي عام 46 عن الحسن الحسن البصري ومحمد اللي هو محمد بن سيرين وخلاس اللي هو خلاس بن عمرو الهجري عن أبي هريرة. هؤلاء ثلاثتهم يرونه عن أبي هريرة. الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لكن هل هذا يضر هنا؟ لا يضر، لأن هذا الانقطاع حصلت له متابعة، تابعه محمد بن سيرين وخلاس خلاس بن عمرو الهجر، فهذا الانقطاع لا يضر. هذا نستطيع نطلع قاعدة حينما نتحدث عن المتابعات والشواهد، لما يكون عندنا انقطاع يسير في سند يسير له متابع أو شاهد يعرضه. فالإمام البخاري يسوق كثيرا منها حتى يثبت لنا قواعد هذا الفن، وحتى يتمرن طالب العلم على هذه الصناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منهم. طبعا يظهر والله أعلم أن التعري لم يكن محرما عليكم السلام في شرعهم، يظهر والله أعلم أن التعري لم يكن محرما في شرعهم. لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. طبعا هذه سنة الله في الأنبياء والصالحين والأولياء في كل زمان أن يؤذيهم أهل الظلم والنفاق. فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. يعني شوف الناس أيضا تتكلم، الشخص ذا أي كلام يتكلم فيه يترك القضية، هذا راح يحتاج أرض غير أرض، يحتاج إلى مكان غير هذا المكان. لكن الجواب لا، الإنسان لابد أن يصبر. فالله حينما يقص علينا مثل هذه الأخبار حتى نتعظ ونتصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك النتيجة فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذه السنة الإلهية السنة القدرية سنة التدافع إلى يوم القيامة. يعني شخص من الأشخاص يتحدث يوم أمس عن إيران، قال إلى متى تبقى إيران؟ قال خلاص تبقى إلى قيام الساعة، لأنها سنة التدافع، حيثما وجد الخير وجد الشر، وحيثما وجد الشر يجب أن يوجد الخير. لكن المهم أن الإنسان في كل موقف ينبغي أن يكون له موقف. فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، قلنا هذه سنة. فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى، يعني إما جسد بألوان البرص وإما الأدرى اللي هي انتفاخ الخصيتين فهو عيب، وإما أو غير شيء، فبي مرض وخيم لا يستطيع أن يخرج لنا جسده أمام الناس، وإن الله أراد أن يبرئه مما قال لموسى. شوف أيضا قضية الدفاع عن أهل الفضل وعن أهل الخير والحياض عن الدين ودفع والدفع عما يحبه الله، هذا واجب في أعناق من له القدرة. فالله سبحانه وتعالى دفع عن عبده الصالح حتى هذا الأمر يكون قدوة وأسوة لنا، أننا ندفع عن عباد الله الصالحين وأن ندب عن أهل الفضل والخير مما قال لموسى. فخلى يوما وحده، فاليوم أراد أن يغتسل وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، أي هرب بثوبه. الله سبحانه وتعالى أسار الحجر من أجل أن تكون معجزة لموسى وتبرئة مما قيل في موسى. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. طبعا هذا جودة من موسى حينما أخذ العصا، يعني هيش قضية تحتاج الإنسان أن ينشده، فالإنسان لابد أن يخطط في كل قضية، فهو في تلك الساعة خطط وأخذ العصا حتى يوجع الحجر ضربا. فجعل يقول ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، هذه ثوب إعرابه منادى، والله سبحانه وتعالى يعني أعطني ثوبي يا حجر، ثوبي مفعول به وحجر منادى، ثوبي حجر هذا توكيد. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، يعني ليس فيه عيب، وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه، الحجر وقف هنا لأنه خلص القضية كانت مرادة من هذا المعجزة تمت، فأخذ ثوبه فلبسه وطفق، شوف لبس الثوب قبل أن يضرب الحجر، وهذا أيضا من فطنته، وطفق بالحجر ضربة. شوف العورة سميت سوءة، لماذا تسمى سوءة؟ لأنه يسوء الإنسان كشفها، وأيضا يسوءه النظر إلى عورة غيره إلا أما أحل الله. نعم. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، أي علامات من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. ثم ساق البخاري حديث أبي الوليد وهو في صحيح مسلم، فقال البخاري: حدثنا أبو الوليد، له أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، نسبة إلى بيع الطيالسة أو الطيلسان، وتوفي عام 27 و200، واشتهر أيضا في هذه من شيوخ يعني من في هذه المرتبة وفي هذه الطبقة أبو داود الطيالسي، متوفى عام 44، ليس من شيوخ البخاري أبو داود الطيالسي، ومسنده مطبوع من رواية يونس بن حبيب، أيضا يروي عن شعبة، وهو أبو داود يعني عاش أيضا عمرا جيدا. طبعا أبو الوليد ولد عام 33 و100، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت أبا وائل اللي هو الشقيق بن سلمة المتوفى عام 82 قال: سمعت عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. شو الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال بعدها بعشر آيات: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر جبع أكبر، يعني مو مجرم عادي، أكابر المجرمين، وهذا عدد أكابر المجرمين اللي يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. فهنا يعني أودي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عبد الله بن مسعود حينما ذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخبر من باب الغيبة ولا أراد، لكن أراد أن يخبر صاحب الشأن من أجل أن يحذر من هذا الإنسان الذي يتساهل ويترخص فيطعن على الشريعة ويطعن المقدسات، وأيضا من أجل أن يعلم ما يقال حتى يسوس القائد الرعية بما هو أفضل. قل: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني لو كان إخبار عبد الله بن مسعود من الإخبار المذموم لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلما أقره دل على أن هذا الأمر مشروع بهذه النية مع هذه الصفة، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شوف الإنسان حينما يبتلى مهما يبتلى ينظر إلى من ابتلي بأكثر منه حتى يتصبر ولا يزدري نعمة الله عليه. لماذا من منصور؟ وين الأشياء؟ إيها خطأ، يرحم الله موسى، أي فاعل مرفوع، فهذا من غلط الطبع بلا ريب، لكن بصري قد خانني فلم أره. أحسنت يا شيخ الجليل. أي نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قتل حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، فهذه سنة. نعم نعم له. نعم. قال: باب يعكفون على أصنام لهم. طبعا هنا بيان تفسيرها، باب بيان تفسيرها. طبعا يعني يعكفون على أصنام لهم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون أي يقيمون على عبادتها. ثم ساق متبر أي خسران، وليتبر طبعا وليتبر بعيدة عنها القضية، لكن ساقها الإمام البخاري استطرادا، ذكره البخاري استطرادا، وليتبر أي يدمر ما علوا ما غلبوا. طبعا يعني حينما يستطرد الإمام البخاري في التفسير يأتي بتفسير كلمة وردت في تفسير آية في موضوع خاص من أجل أن يبين للناس أهمية التفسير ومكان التفسير. فمن يطلب الحديث لا يغفل عن كتاب الله تعالى. ثم ساق البخاري حديث يحيى وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث، هو الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الايلي، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، ان جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. يعني عرفهم لما نجسهم، عرف هذا الشيء، عرفهم طيب اعتبارهم كان راعيا. وهذا أيضا يعني لما الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وقد رعوا الغنم، الله يعطي الفضل ويعطي الآخر ويعطي العلم ليس لأرباب الدنيا والمتنعمين في الدنيا، إنما يعطيه لأهل التواضع والانكسار والتبسط في هذه الدنيا. وأيضا قضية الغنم، يعني الحديث 19 في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديره من الفتن. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يقول: إنما اختار الغنم وذكر الغنم لما فيها من الهدوء والسكينة والتواضع، حتى المرء ينتفع من هذه الصفة إلى السكون والهدوء والتواضع والتضرع إلى الله تعالى. يعني إشارة إلى بغض العنف والشدة والاستعلاء والتكبر. ثم قال تعالى باب، ثم قال البخاري باب: وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. طبعا القصة معروفة والجميع يعرفها، أنه كان رجل مسر من بني إسرائيل ليس له وارث إلا ابن أخيه، فأراد أن يعجل يموت حتى يرثه فقتلهم، فجاءوا إلى موسى فأمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم بدأوا يتنطعون عن صفتها وعن حجمها وعن لونها، فشددوا فشدد الله عليهم. قال أبو العالي، هذا أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، وهو مفسر كبير ومحدث جليل، وهو تابعي وصاحب مراسيل، أما مراسيله فهي مراسيل ضعيفة، قيل إن مراسيل أبو العالي رياح. العوان النصف بين البكر والهرمة، يعني عوان الهلاهي الكبيرة لا هي صغيرة في لغتنا العراقية. فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب لاشية بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء في قوله جمال جمال جمالات صفر. نعم، وهي هنا يعني كأنه هناك فيها قراءة والله سبحانه وتعالى، فاختار هذا يعني ذكرها جمالات صفر، يعني هذه سراجة يقولها جمالة صفر، معلوم اللي هي جمع جمل 465 جمالات سراجة. نعم. ثم قال البخاري باب وفاة موسى وذكره بعد. ساق فيه حديث يحيى بن موسى في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا يحيى ابن موسى اللي هو يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم، لقبه خت، توفي عام 400 و200. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعان، متوفى عام 11 و200. قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد، متوفى عام 54 و100. عن ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس، توفي عام 32 و100. عن أبيه اللي هو طاووس ابن كيسان اليماني، متوفى عام 6 و100. عن أبي هريرة توفي عام 52 و100، قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام، فلما جاءه صكه، أي لطمه على عينه المركبة في الصورة البشرية ففوقعت. والسبب في هذا الشيء أنه دخله بغير استئذان، وهذا موجود حتى في شريعتنا، أن إذا إنسان اطلع على أهل بيت من غير إذنه فلهم أن يفقهوا عينه، يعني بساعة الساعة، مو قصاص يشتكي عليه عند القاضي يوديه ويطالب بفقه عينه، لا، لا، بساعة الساعة واحد اطلع ونظر داخل البيت وكان لديك شيء تستطيع أن تفقه عينه تفقه في ساعة الساعة. نعم. فموسى عليه السلام حينما جاء هذا الشخص بزي رجل وطالب منه أن يقبض روحه، دخل من غير إذن، يعلم أن الأنبياء يخيرون قبل أن يموتوا، وهذا لم يخير، لم يأتي بصيغة الملك، ففقع عينه اللي هي ليست عين حقيقية، إنما هي تصوير، تصوير الملك لم يأتي بصورته الحقيقية، فهذا ليس فيه عيب على موسى. لكن تجد بعض أهل الفجور والفسق قد قدحوا في هذا الحديث، قدحوا في هذا الحديث بسبب هذا المعنى، فردوه بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، منهم مصطفى محمود هذا المصري الطبيب الذي له مقالات، وللأسف أحد العراقيين قبل سنوات نشر مقالته في العراق في جريدة تدعي أنها جريدة مسلمة، فرجع إلى ربه هو الملك فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إلي فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، بكل شعرة سنة. قال أي رب، ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. يعني الله الملك حينما ذهب إلى موسى قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فالله أمره أن يضع يده على ثور، والثور كثير الشعر، فله في كل شعرة تحت يده سنة. لكن موسى حينما قال هو بعدها قال الموت، قال خلاص هو الموت، إذن فالآن، الآن فالتأخير إذن حصل. لكن شوف هذه القضية، لما القضية نهايتها الموت، يعني الآن طالب الجامعة حينما يذهب إلى الكلية يحاول أن ينخلع من أبويه في بعض الطاعة باعتبار أنه كبر وأنه بلغ وأنه ويحاول أن يصادق ويفكر، حتى اللي ما عنده هذا الشيء يعني يفكر أنه يتخرج ثم يتخرج، ويفكر أن يتزوج ثم يتزوج، يتمنى أن تكون له أولاد تكون، يتمنى أن يحصل على بيت، يتمنى أن يحصل على مركز مرموق، تكون له المؤلفات، تكتب في الجرائد، يلتقى به في التلفاز، يستقبله الرؤساء والأمراء والملوك. لكن هذا كله لا يشفي غليل الإنسان، الذي يشفي غليل الإنسان ويطمئن له الإنسان هو مرضاة الله تعالى. فإذا ما دام يعني موسى اللي هو كريم الله نهايتها الموت خلص، أراد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. فإذا لذت قلوب الناس هي رضا الله، ومطلوب الناس ومرضاة الله، فيعمل الإنسان دائما في كل حياته على مرضاة الله. يعني تجد الإنسان يبحث عن وظيفة، خابص نفسه على الوظيفة، ذاهب ويراجع، وبعد ذلك يتوظف، وبعد ذلك تبقى القضية التي يحتاجها دائما أبدا والتي تستقيم بها حياته هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. فيسعى المرء على مرضاة الله حينما يقرأ هذا الحديث وغيرهم. فسأل الله أن يدريه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أراد أن وفاته وأن تكون بالقرب من الأرض المقدسة، ما أراد في بيت المقدس حتى لا يكون قبره عيدا، فأراد أن يكون قريب من الأرض المقدسة. والأرض إذا كانت فاضلة يعني مثل المدينة، يستحب للإنسان أن يجاور في آخر حياته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للإنسان أن يسعى لأن تكون وفاته في تلك الأرض. نعم، رمية بحجر يعني معناها ليس في المكان لكن قريب بحيث بعد مرمى حجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره، يعني لو كنا هناك وذهبنا هناك لأريتكم قبر موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلى الله عليه وسلم إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، يعني الله سبحانه قد أعلم موسى مكانه. قال وأخبرنا معمر اللي هو المتحدث عبد الرزاق، عبد الرزاق يقول وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. شوف البخاري نادرا يأتي بنحوه، أما في مسلم كثيرا، يعني البخاري عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن أبي هريرة، وهذا أيضا بإسناد آخر معمر عن همام عن أبي هريرة. إحنا الآن لما نريد نطلع اللفظ هاي موجود اللفظ مباشرة، نذهب إلى صحيفة همام ونستخرج تلكم اللفظ. لكن لو فرضنا كانت هذه الطريقة في غير هذا الكلام، في غير هذا الحديث، نذهب إلى المستخرجات ونرد إلى مصنف عبد الرزاق فنستخرج تلكم اللفظ. نحوه ليست مثله يعني نفس اللفظ، لكن نحوه يعني لفظ مقارب. وهي عندكم في فوائد المستخرجات بيان المتن المحال على المتن المحال عليه. فهذا الرواية الثانية همام عن أبي هريرة هاي محال، ورواية طاووس عن أبي هاي محال عليه. ففي المستخرجات بيان الألفاظ. نعم. لا. شيخ معمر بن جمان. نعم. من طاووس عن أبي. نعم. كل مضبوط. يعني هذا بينه وبين أبي هريرة اثنين، هذا بينه وبين أبي هريرة واحد. أحسنت. ثم ساق الإمام البخاري حديث أبي اليمان وفي صحيح مسلم قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع توفي عام 20 و200، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة توفي عام 62 الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه الكبير متوفى عام 94، وسعيد بن المسيب سيد التابعين متوفى عام 93، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، طبعا من المسلمين أبو بكر ومن اليهود فنحاس ابن العيزار، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني من تميز بفضيلة لا يعني تميزه على الإطلاق، من تميز بفضيلة على الآخرين لا يعني تميزه على الإطلاق، فموسى متميز بهذه الفضيلة وليس معناه أنه متميز على الإطلاق على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الصعقة أين هي أو متى؟ حتى ابن حزم ذهب لأن النفخات تكون 4 نفخات أخذا بهذا الحديث. نعم. ثم قال الإمام البخاري وهو في صحيح مسلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد توفي عن 85 و100، عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن توفي عن 50 و100، أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، احتج يعني معناها احتجت أرواحهما، فالأنبياء ورد أنهم أحياء في قبورهم يصلون، والشهداء أيضا أحياء عند ربهم يرزقون، لكنها حياة برزخية وليست حياتهم كحياتنا. بدليل ماذا أن نقول هي حياة برزخية؟ بدليل أنه أزواج الشهداء يحق لهن أن يتزوجن بعد أن تنتهي العدة، فلو كانت حياتهم كحياتنا لما جاز لهن أي يتزوجن، فهذه في عالم البرزخ احتج يتحاجى وتناقش وتجادل. فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، يعني موسى يعتب على آدم باعتبار أنه بسببه الناس خرجوا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. شوف أدب المحاورة لطيف جدا، الإنسان لابد أن يتعلم المحاورة ولابد أن يتعلم أدب الحوار. ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، يعني كيف يسعك هذا وأن القدر مكتوب؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، أي غلبه بالحجة، وبلغتنا مرتين، في لغتنا قد ألزمه الحجة. ثم ساق حديث مسدد وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، فقال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين ابن نمير اللي هو الكوفي عن حسين بن عبد الرحمن اللي هو السلمي أبو الهذيل متوفى عام 36 و100، عن سعيد بن جبير التابعي الكبير، عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الحبر والبحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الأمم، أي مناما، عرضت علي الأمم مناما، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه، فأيضا يعني منقبة لموسى وأن قومه كثر. ثم قال باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة إلى قوله وكانت من القانتين، ساق فيه حديث يحيى بن جعفر وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فهذا في الكتب الستة خلا أبا داود. قال حدثنا يحيى بن جعفر هو بن أعين توفي عام 43 و200، قال حدثنا وكيع له وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عمر ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق أبو عبد الله الجمل المرادي توفى عام 18 و100، عن مرة اللي هو مرة ابن شرحبيل الهمداني السكسكي لقبه الطيب عن أبي موسى له عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل طبعا كمل وكمل وكمل يعني الميم مثلث روية مثلث أضعفها الكسر وأشهرها الضم والمحقق هنا فتحه فهي أيضا صحيحة كمل ويقال كمل وهو الأشهر وأضعف شيء وأقل شيء كمل فنحن نقول على هو الأكثر كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر طعام طبعا هو الثريد مع اللحم أفضل من الثريد من غير اللحم وأيضا باعتبار الثريد مع المرق أفضل من التغميس مرقا من غير ثريد فهكذا وهذا يعني أفضلية الثريد باعتبار أنه سهل الوساغ يعني خفيف في قضية العمل وهكذا ثم قال باب إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه فبغى عليه بغى عليه كيف بغى عليه حسدا وكبرا لتنوء لا تثقل طبعا بعض الشراح يذكرون في قضية خسف القصر بقارون عليكم السلام وأن الخسف كان بطريقة أن قارون قال لامرأة أنا سأجلس في مجلس ثم أتيني وقولي إن موسى قد طلب مني أن أراد أن يختصبني يعني هكذا قال القصة الله أعلم بهذا من الإسرائيليات ثم ذهبت فهداها الله فقالت لهم إن قارون طلب مني أن أكذب على موسى فأقول كذا وكذا فلما بلغ الخبر لموسى بكى موسى ودعا قال اللهم إن هذا يريد أن يشينني فأوحى الله له لأن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الأرض تحت أمر موسى في الدعاء فدعا أن يخسف الله به الأرض فخسفت الله به وبداره الأرض الشاهد هو لا شك أنه بغى على موسى حسدا وكبرا وهذا شأن أهل الدنيا في العمل أغلب نسأل الله السلامة قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين ويك أن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق يعني الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء عمله مع حكمته سبحانه وتعالى باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلدا ومثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراءكم ظهرية لم يلتفت إليه يقال إذا لم يقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهرية قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به مكانتهم ومكانهم واحد يغنو يعيش ييأس يحزن آسى أحزن طبعا قلنا بأن الإمام البخاري حينما يسوق قضية من القضايا ويأتي بالآية يسوق بعض المعاني المقاربة استطرادا حتى ينبه على أهمية فهم كتاب الله تعالى وقال الحسن مقولة هذا معلق من المعلقات وهذا وصله ابن أبي حاتم إنك لأنت الحليم يستهزئون به يعني هذه استعارة تهكمية فيقال للإنسان ذق إنك لأنت وهكذا يعني تهكما بهذا العبد نعم أي يعني هو يقال له تهكم فيه نعم زيادة في العذاب العذاب البدن الحقيقي والعذاب المعنوي وقال مجاهد أيضا وصله ابن أبي حاتم وقال مجاهد ليت الأيت يوم الضل إضلال الغمام العذاب عليهم ثم قال باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قول فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم مغموم طبعا هذه الآيات الأربعة الأخيرة 48 49 50 51 52 خمس آيات الأخيرة في سورة القلم سورة القلم هي من السور المكية لكن هذا المقطع ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نزلت فيها المدينة النبوية ونقول أيضا المدينة المنورة فهذا جائز ليس مكروها عندنا وجود هذا النجم في هذه السورة أمر لا بد منه لأن في بداية السورة طعن الكفار بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى دافع الله عنه، وفيه أيضا طعنهم بما جاء به من كتاب، فطعنوا بالمرسل وبما أرسل مع المرسل اللي هو القرآن العظيم. فكان لابد أن يكون في هذه السورة تصبير في هذه القضية. لكن نزلت آيات في سورة الأنعام وغيرها في تصبير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نزلت بالمدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الدولة الإسلامية. ونحن نعلم أن الخطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة جميعا، فهذا الخطاب للأمة وخاصة الدعاة من هذه الأمة، أن الإنسان حينما يذهب ويدعو أناس إلى طاعة الله سوف يجد معارضة وسوف يجد استكبار ويجد استهزاء. فالداعي ينبغي أن لا يكون كصاحب الحوت حينما خرج غضبان من أهل نينوى وذهب من غير أمر، بعده أن يصبر أن يحتسب. وهذا المعنى أيضا هو موجود في سورة، في أول سورة بالقرآن وآخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، باعتبار أن كل داعية في كل زمان ومكان سيجد من يعارضه وسوف يجد من يتكلم عليه ومن يرمي عليه، مثل ما الآن نجد الشيخ العريفي حفظه الله تعالى الهجمة الكبيرة جدا عليه في مؤسسات عديدة جدا. بل هناك علماء مصلحون وفضلاء مثل الشيخ محمد صالح المنجد، أيضا كثير من الطلبات الآن في المملكة العربية السعودية يعني تطالب بإقالته وتطالب بمعاقبته وتطالب، وهكذا. فأهل الشر في كل زمان يحاولون أذية أهل الخير، فالمرء لا يتوقف ولا يقول أنا سيذهب إلى المكان الفلاني أو أني سأوذي أو أني سأوذي، لا لا يفعل. الإنسان يبقى ويصبر ويحتسب. فهذا النداء هو إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أريد به الدعاة من أمته. وأيضا هذا المعنى لما ولا تكون كصاحب الحوت، قد يأتي إنسان ويفهم منه الإزراء من حق يونس فيأتي ويسيء الظن بهذا النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذرنا أن لا نسيء الظن بهذا النبي العظيم. فقال، قال البخاري وهو في سنن النسائي، حدثنا مسدد لهم بن مسرهد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان متوفى 98 و100، عن سفيان اللي هو الثوري توفي عام 61 و100، قال حدثنا الأعمش توفي عام 47 و100، قال حدثنا شوف هنا بعدين نقطة، حدثنا أبو نعيم، هذا الكلام لمن؟ للإمام البخاري، ساق إسنادا جديدا إلى سفيان، إسناد أعلى من الإسناد الأول، إسناد الأول نازل والإسناد الثاني عالي. فقال حدثنا أبو نعيم له الفضل بن نفيه، قال البخاري، قال حدثنا سفيان هو الثوري، فالتقى الإسنادان على سفيان اللي هو الثوري عن الأعمش. طبعا هنا مرات البخاري في مثل هذا ماذا يضع قبل حدثنا؟ يضع التحويل، لكنه لما تركها هنا عمدا حتى يدل للناس على أن التحويل ليس واجبا لذكرها، بل إنما يؤتى بها استحسانا واستئناسا. نعم عندك في الطبيعي استظهرت عليه عدة نسخ ما موجودة. نعم. فالظاهر الذي جعلها من بعض الطبعين يعني إنما يعني بالحاسبة الموجودة أيضا حاطينها حال التحويل. نعم. عن الأعمش عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن عبد الله اللي هو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس، زاد مسدد يونس بن متى، يعني شوف إشارة، يعني رواية مسدد فيها زيادة بن متى، رواية أبي نعيم الفضل بن دكتورين ليس فيها. إذن البخاري قدم الرواية التي فيها الزيادة، قدم البخاري الرواية التي فيها الزيادة. شوف السحنان، نعم قدم البخاري الرواية التي فيها الزيادة، يعني إشارة لأن زيادة الثقة تقبل أحيانا إذا جاءت قرائن تدل على قبولها، ولا تقبل أحيانا إذا جاءت قرائن تدل على عدم قبولها. وهذا من رحمة النبي بأمته أنه بين لهم كل شيء، يعني قد يتبادر على الإنسان الغمس في يونس لكن الله قد تاب على يونس. وبعضهم يقول يونس لم يخطئ في هذا لكنه استخدم خلاف الأولى، وبعضهم قال هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وهكذا. لكن المهم هذا أو ذاك، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ما قد يحصل شبهة في قلوب المؤمنين فيسيء الظن بعباد الله تعالى. أن الله شارك الإمام أحمد بن حنبل أجمعين في بعض مشايخ. نعم. فضل بن دكين. نعم شارك في الكثير وليس في القليل. نعم. ثم ساق الإمام البخاري حديث حفص بن غياث وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود. وأبو داود أيضا شارك الإمام أحمد في كثير من المشايخ. أبو داود أيضا شارك الإمام أحمد. نعم. حدثنا حفص بن عمر اللي هو حفص بن عمر بن غياث ابن سخبر الحوضي توفي عام 25 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة اللي بن دعامة عن أبي العالي اللي هو الرياحي رفيع بن مهران توفي عام 90. وقلنا مراسيله ضعيفة، قيل بأن مراسيل أبي العالي رياح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس المتى. طبعا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس المتى، لكن هذا من عظيم تواضعه ومن الدفاع عن يونس حتى لا يأتي إنسان فيدخل في قلبه شك في إخلاص هذا النبي العظيم ونسبه إلى أبيه. طبعا ما نسبه إلى أبيه هذا من كلام الإمام البخاري أتى به بيانا لماذا، بيانا لتقوية رواية مسدد السابقة، أتى به الإمام البخاري حتى تكون قرينة لقبول الزيادة. نستطيع أن نكتب هنا وهذه قرينة، قرينة لقبول، قرينة لقبول زيادة الثقة. فإذا الزيادة لا تقبل هكذا مطلقا ولا ترد مطلقا، بل المرجع ذلك على الأمور التي تحف بالرواية. ثم ساق البخاري حديث يحيى وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي. حدثنا يحيى بن بكير في عام 31 و200 اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث وهو بن سعد توفي عام 75 و100 عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون توفي عام 64 و100 عن عبد الله ابن الفضل اللي هو ابن العباس ابن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز متوفى عام 17 و100 عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا شريحة فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال: أبا القاسم، يعني يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا أصلا يعني حتى إذا كان يستحق الضرب، الضرب على الوجه لا يجوز، إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقر هذا الأمر، غضب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه. ثم قال: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. أيضا لما دافع وبين منزلة موسى عليه السلام أيضا كان هذا سبب وسبيل من باب الاستطراد كما يصنع الإمام البخاري حينما يستطرد، أتى إلى قضية يونس بن متى. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد اللي هو نعم هذا الحديث يتصل بالأول، يعني نفس الأول، لكن هو باعتبار نص يعني فأتى به وجعل له رقما، نحن كنا نتمنى أن لا يفصله. نعم. لكن هذا اجتهاد من الشيخ محمد فؤاد رحمه الله عليه. قال: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى عام 27 و200 وقد ولد عام 33 و100. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسط أبو البستان المتوفى عام 60 و100 عن سعد بن إبراهيم اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق توفي عام 25 و100. قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف في 500 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ثم قال البخاري: باب، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون أي يعتدون بمخالفتهم أمر الله تعالى، يتعدون يجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع شوارع، إلى قوله: كونوا قردة خاسين. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أولي معه والطير. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. والطير وألنا له الحديد اعمل سابغات. مو الآية أن اعمل سابغات بها لا مو على التقديم يعني اعمل سابقات مو فيها خطأ. اي جيد هذا الخطأ حتى يعني اعمل سابقات 466 466 هذا يعني ما دام الإنسان سوف يقرأ الكتاب بإذن الله حتى نرسلها له بإذن الله تعالى. وقدر في السرق المسامير والحلق ولا يدق المسمار فيتسلسل ولا تعظم فيفصم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن. طبعا اللي هو الزبور. وكانت تعداد السور التي فيها 145 سورة وأغلبها مواعظ ليس فيها أحكام. فخف فهمنا أن الله قد بارك له في الوقت في القراءة والحفظ. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. شوفها ولا يأكل إلا من عمل يده يعني إشارة قضية أن المرء يستعفف وأنه يتوكل على الله وأنه يطلب من ربه ومولاه وأن لا يسأل أحدا. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد عن عقيل عقيل بن أبي عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100 عن ابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 عن أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الصحابي يقول هكذا يعني وضع لنفسه منهج. قضية مهمة أن الإنسان يضع لنفسه منهج دائم منهج في العبادة ومنهج في الطاعة ومنهج في تعلم العلم. ولذلك أن تجد كتب متعددة جدا ألفت في تعليم طالب العلم طريق التعلم. كتب متعددة منها الفقيه والمتفقه ومنها جامع بيان العلم وفضله ومن الكتب الأخيرة النفيسة التي لا يستغنى عنها حلية طالب العلم كتاب مهم ينتفع منه الطالب غاية الانتفاع. نعم. فهذا الصحابي قال والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت يعني وضع لنفسه منهج أنه كل يوم يصوم وكل يوم يقوم الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين فبين له ما يناسبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر. طبعا إشارة إلى صيام داود صوم يوم وإفطار يوما وقم ونم يعني نام قسم من الليل و قم قسم من الليل وصم من الشهر 3 أيام. أيضا اجعل لنفسك أن تحافظ على صيام الأيام البيض فإن الحسنة بعشر أمثالها. وهي بها فائدة باعتبار 3 أيام من الشهر في 10 لاهين عن تعدل الشهر. فالذي يواظب على صيام 3 أيام من الشهر فهو صيام الدهري لأن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهري. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو عدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك يعني المبالغة تجعل الإنسان يترك ولا يستطيع أن يستمر. نعم. أي هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يكفر عن يمينه يحمل هكذا. نعم. والراوي ذكر ما نحتاج إليه من هذه القضية. ثم ساق البخاري حديث خلاد وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فهذا في الكتب الستة خلا أبا داود. قال حدثنا خلاد بن يحيى اللي هو من صفوان، توفي عام 1320 من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا مسعر اللي هو مسعر بن كذام، توفي عام 1350. قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، توفي عام 1910. عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين، أي غارت ونفهت النفس، تتعب. صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي، قال مسعر يعني قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر إذا لاقى الأعداء، بحيث تبقى لديه قوة يستطيع في الملمات التي يحتاج فيها لنصرة الدين فيقوم بشيء نافع. ثم قال البخاري: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي: وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. ثم ساق البخاري حديث بعده، حديث قتيبة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، ولد عام 49 و100 وتوفي عام 40 و200 عليكم السلام. ومعنى قتيبة قتيبة تصغير قتبة. قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيين بن أبي عمران ميمون الهلال، توفي عام 98 و100. عن عمرو بن دينار، توفي عام 26 و100. عن عمرو بن أوس اللي هو ابن أبي أوس حذيفة الثقفي، توفي عام 90. أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم قال البخاري: باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي القوة في الطاعة، إنه أواب، أي رجاع يرجع إلى الله تعالى، إلى قوله فصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء، ولا تشطط لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة. يقال للمرأة نعجة، ويقال لها أيضا شات، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها مثل وكفلها زكريا. ضمها: وعزني غلبني، صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي إلى قوله أنما فتناهم. قال ابن عباس: اختبرناه. وقرأ عمر: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وناب. ثم ساق البخاري حديث محمد بن سلام، فقال حدثنا محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البكندي، وهو بالتخفيف محمد بن سلام وليس بالتشديد محمد بن سلام، وإن كان بعض أهل الحديث قد ذهب إلى أنه بالتشديد، منهم المنذري وقد ألف في هذا كتابا. فتعجب من صنيع أهل الحديث من جودتهم واهتمامهم، شيخ للبخاري ألفوا كتابا، هل أنه سلام أو سلام. قال حدثنا سهل بن يوسف اللي هو الأنماطي أبو عبد الرحمن، توفي عام 90 و100. قال سمعت العوام اللي هو العوام بن حوشب بن يزيد، توفي عام 48 و100، عن مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل الذي قرأ القرآن 30 مرة على ابن عباس، وختمه عليه 3 ختمات، ختمات تفسير. قال قلت لابن عباس: أسجد في صاد، فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتده. فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. ثم ساق البخاري حديث موسى وهو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري الإمام الكبير الذي قال عنه ابن معين: ما حدثت عن شيخ إلا هابني إلا ذاك التبوذكي، توفي عام 23 و200. قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان البصري، توفي عام 65 و100. قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني، توفي عام 31 و100. عن عكرمة بن عمار، توفي عام 4 و100. عن ابن عباس قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. طبعا هنا المخصوص بالمدح محذوف تقديره نعم العبد سليمان، المخصوص بالمدح سليمان، نعم العبد أي سليمان إنه أواب، الراجع المنيب، الأواب الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله من محارب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور. هذا قول مجاهد، وصله ابن أبي حاتم في التفسير والطبري في تفسيره. وتماثيل وجفان كالجواب اللي هي الجابية كالحياض للإبل. وقال ابن عباس: كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات لقوله الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من سأته اللي هي عصاه، فلما خر إلى قوله المهين. طبعا هنا نستفيد أن الشياطين لا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا هذا، أما الحاضر لم يعلموا فما بالك بالغيب. نسأل الله العافية والسلامة. وذلك تجد بعض الناس تجده مثقف ويحاول أن يذهب إلى العراف وما أشبه ذلك، وهذا من أخطر ما يكون. فينبغي التحذير من هذا الأمر غاية التحذير. تأكل من سأته اللي هي عصاه. شيخ حارث، من سأته شنو هنا؟ جار مجرور؟ من يعرب لنا من سأته؟ نعم، يعني مو جار مجرور. ذاك الله أصاح. فلما خر إلى قوله المهين حب الخير عن ذكر ربي، مرة واحد يعربها من عرف جل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها. طبعا هناك قولان في هذا، من قال قتله ومن قال صار يمسح بها الأصفاد الوثاق. قال مجاهد: الصافنات صفن الفرس ورفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع جسدا شيطانا، رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء، أعطي بغير حساب بغير حرج. ثم ساق حديث محمد بن بشار وهو في صحيح مسلم والسنن النسائي، فقال: حدثني محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري بندار المتوفى عام 52 و200. قال: حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر توفي عام 87 و100. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج توفي عام 60 و100. عن محمد بن زياد وهو القرشي الجمحي أبو الحارث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي وليس عن النبي. أحسنت يا من رأيتها قبلي. فهي مهمة جدا أن نصحح بعض الأخطاء لعلنا نكتب فيها مقالا في قابل الأيام. إن عفريتا من الجن تفلث البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه. شوف تفلت يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلتة أي بغتة، وهكذا تفلت علي، تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي. شوف العبادة هي عدو للشيطان، فيحاول الشيطان جاهدا أن يبعد عن الإنسان عبادة ربه. فأمكنني الله منه فأخذته. شوف أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنة لمن لله، فالمرء في كل شيء يذكر منة الله عليه. ولذلك من المشاهد التي يذكرها ابن القيم الجوزية أنك في تصلي تستحضر عدد من المشاهد، من تلك المشاهد تستحضر منة الله عليك أن سلمك وأن أوقفك الله بين يديه وأن هداك للعبادة. فهنا شوف لما تطلع على هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء تجده يذكر منة الله عليه. فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت انظر إلى تواضعه، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عندك رب اغفر لي شيخ؟ ما عندك. أي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرددته خاسئا، عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية، مثل زبنية جماعتها الزبانية. ثم قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني البجلي، توفي عام 1300، وهو من شيوخ البخاري الضعفاء، وقد انتقل البخاري من صحيح حديثه. قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسد الخزاعي عن أبي الزناد عبد الله بن دكوال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا، يعني إلا واحدة حملت واحدا، نعم، ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد: 90، وهو صح، يعني 90 وليس 70. فالبخاري ساق الرواية وفيها لفظ شاذ، ثم ساق الطرق على الرواية المضبوطة. فحينما أتى بهذه الرواية من أجل أن يبين ماذا؟ من أجل أن يبين ضعفها. ثم ساق البخاري حديث عمرو بن حفص في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فقال حدثنا عمر بن حفص، توفي عام 22 و200، قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث، توفي عام 94 و100، قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قال حدثنا إبراهيم اللي هو ابن يزيد بن شريك بن طارق التميمي، توفي عام 93، عن أبيه اللي هو يزيد بن شريك بن طارق التميمي، عن أبي ذر جندب بن جنادة، توفي عام 32، قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد عجلنا بعض الشيء من أجل الامتحان.